حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. احنا لسه مطولين بليلة حلوة وانا وانت سهرانين قاعدين لحد بكرة مش مروحين بكل الناس الحلوة هي متجمعين ما لسه بدري احنا لسه مطولين بليلة حلوة وانا وانت سهرانين قاعدين لحد بكرة مش مروحين بكل الناس الحلوة هي متجمعين السهرة جامدة بجد الحلاوة على موقع DJ كيمو.com.